بالكويت في وزارة الشؤون الإسلامية إقرار الاحتفال بل إقامات الاحتفالات بحضور بعض المسؤولين. فلو تفضلتم جزاكم الله خيرا عن طريق إدارة الإفتاء تبيين وإنكار ونصح على مستوى الوزارة جزاكم الله خيرا لمحاربة البدع. والوقع له أكبر من هذا تعطيه الشرع وتحكيم القوانين تحكيم القوانين في الهيك والهيك هذا من البدعة نسأل الله لهم الهداية. أنا موجود في مصر وكسيان والعراق وله كثيرة ولهم قدوة من تعالى منك هو قدوة من يوجد في الشام وفي مصر وفي غير ذلك إدارة الأمور إدارة الأولياء من دون الله يبنى عليها القلال والمساجد يبنى من دون الله يبنى عليها من دون الله عند البدوي عند الحسين عند البدوي وغير ذلك الشام وغير ذلك توجد هذه الدولة دعوة لا حول ولا قوة إلا بالله مع تحكيم القوانين في معاملة الناس وفي دمائهم تبدل من الشريعة هذه أمور منكرة عظيمة نسأل الله أن يهديهم بتوفيق نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور المسلمين في كل مكان لرجوع الحق وإقامة الشريعة وتدخل خلفها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.